عالم الطلائع، عالم الطلائع. تقدم وداعا أيها البطل لفقدك تدمع المقل، وداعا أيها البطل لفقدك تدمع المقل، لقاع الأرض قد ندبت فراقك واشتكى الطلل، لقاع الأرض قد ندبت فراقك واشتكى الطلل. لئن نالت بنا الأجساد فالأرواح تتصل، لئن نالت بنا الأجساد فالأرواح تتصل، ففي الدنيا تلاقينا وفي الأخرى لنا الأمل، ففي الدنيا تلاقينا وفي الأخرى لنا الأمل. لئن الأرواح تتصل، ففي الدنيا تلاقينا وفي الأخرى لنا الأمل، فنسأل ربنا المولى وفي الأسحار نبتهل، فنسأل ربنا المولى وفي الأسحار نبتهل، بأن نلقاك في فرح بدار ما بها دار ما بها ملل، فنسأل ربنا المولى وفي الأسحار نبتهل، بأن نلقاك في فرح بدار ما بها ملل، بجنات وروضات بها الأنهار والحلل، بها الحور تنادينا بصوت ما له لفقدك تدمع البطل.